والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الحديث الخامس والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. الحديث السادس والخمسون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وأورد الحديثين المتقدمين، فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، والمراد الثمرة على رؤوس النخل أو في سنبله أو في شجره، قبل بدو صلاحها، يعني قبل ظهور الصلاح. هذا في حال كونها باقية حتى يظهر أثر الصلاح، بخلاف ما إذا أراد قطعها في الحال فهو حر في بيعها، والمشتري حر في شرائها إذا كان له هدف بذلك. وإنما النهي فيما إذا اشتراها قبل أن يبدو الصلاح على نية أنه يتركها حتى تصلح، لأن في هذا مخاطرة وفيه غرر، لأن الثمار قد يعرض لها ما يعرض، وخاصة قبيل بدو الصلاح يعرض لها أمور تؤثر عليها فلا تصلح. ففي هذه الحال يكون نزاع بين المشتري والبايع ومخاصمة، وفيه عداوة تترتب على هذا فيما بعد. وهكذا من الأمور التي يحاول الشرع في إبعادها عن المسلمين، لئلا يكون بينهم خلاف أو نزاع، وإنما المسلمون إخوة. وحثهم لو حصل مسبب لهذا النزاع أن يتصارحوا، ويبين كل شخص ما لديه بصدق وإخلاص ونصح لأخيه الآخر، وبهذا يصلح ما بينهم. أما إذا بدا الصلاح فالغالب بإذن الله أن الثمرة تسلم ولا يعرض لها ما يفسدها إلا نادر، فإن حصل ما حصل فيرجع إلى الحاكم الشرعي إن اختلفوا ولم يصلحوا فيما بينهم. يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس وعبد الله بن عمر كلاهما صحابي، لماذا ثنى الضمير في رضي الله عنهما ووحد الضمير في رضي الله عنه؟ لأن المراد في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه، فهو صحابي وأبوه صحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو الصحابي رضي الله عنه وأبوه مات في الجاهلية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر فيها الصلاح، تسلم من الآفات. نهى البائع والمشتري، النهي ليس لواحد منهما فقط بل نهى الاثنين، حتى لو جاء المشتري وقال أريد أن أشتري الثمرة فالبائع منهي في أن يبيع عليه، لأن فيه مخاطرة وضرر حسب ما يحصل من فساد، فنهي البائع لئلا يضر صاحبه ونهي المشتري عما يضره. نهى البائع والمشتري كلاهما منهي عن هذا البيع. وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، هنا في الإفراد في حديث ابن عمر بيع الثمرة، وفي حديث أنس بيع الثمار، حتى تزهي أو تزهى أو تزهو، وردت في أحاديث متعددة بألفاظ متعددة. قيل وما تزهى، يعني كيف، ما المراد بتزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر، يعني هذا في النخل، حتى يتبين النخلة التي لون ثمرها أحمر من النخلة التي لون ثمرها أصفر، بهذا يكون بدا الصلاح بإذن الله فتسلم غالبا، إذا بدا الصلاح وهي سليمة فإنها تسلم. ففسر الزهو وبدو الصلاح بأن تحمر أو تصفر، وأما ما عداها من الثمار الأخرى فحتى تستوي وتكون صالحة للأكل، وفي الحبوب حتى تشتد، لأن ما دام الحبة ماء داخل الغلاف لينة فإنه لا يصح بيعها، فإذا اشتد السنبل واشتد الحب داخل السنبل صح بيعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين العلة في النهي ليكون المسلم على بينة من أمره، قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الرجل اشترى ثمار هذه النخيل مثلا بألف ريال قبل أن يبدو صلاحها، وقبل أن يبدو الصلاح حصل فيها خراب، صاحب الثمرة أخذ القيمة، المشتري ما استفاد شيء، فهو تضرر بأن دفع ماله لأخيه المسلم وهو ما لم يستفيد شيء، والثمر ثمر صاحبه، فهو أولى بتحمل هذا الضرر، وقد يكون هو المتسبب فيه بقلة الماء أو كثرة الماء أو قلة السماد أو كثرته أو نحو ذلك، فلما يتضرر الآخر وهو ما استفاد شيء؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين العلة بقوله أرأيت إذا منع الله الثمرة، لأن الله جل وعلا يحكم ما يريد، بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحل القيمة التي أخذها، وفي قوله زهى أو تزهو أو تزهي، قال أبو السعادات رحمه الله في غريب الحديث في كتابه زهى فيه، يعني الحديث الذي ورد فيه نهي عن بيع الثمرة حتى يزهي، وفي رواية حتى يزهو، قال يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، يعني ظهور الثمرة في النخل يسمى زهى يزهو، وأزهى يزهى إذا اصفر أو احمر، وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار، يعني يزهي ويزهو، ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي، لأن هذه ألفاظ لغوية وهي وردت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال فيها في صحتها. نعم. الغريب، الغريب يعني الكلمات الغريبة في الحديث. تزهى، وفي كتاب أبو السعادات رحمه الله 4 مجلدات يذكر فيه الكلمات الواردة في الأحاديث، يبينها، يبين معناها، يسمى غريب الحديث لأبو السعادات. نعم. تزهى بضم التاء من أزهى يزهي، والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر لبدء الطيب فيه، حتى يبدو، قال النووي هو بمعنى يظهر وهو بلا همز، يعني ليس يبدأ بهمزة وإنما يبدو بواو، حتى يبدو يعني يظهر. نعم. المعنى الإجمالي، كانت الثمار معروضة لكثير من الآفات قبل بدو صلاحها، وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تزهي، وذلك بدو الصلاح الذي دليله في تمر النخل الإحمرار أو الإصفرار. ثم علل الشارع المنع من تبايعهما بأنه لو أتت عليها آفة أو على بعضها فبماذا يحل لك أيها البائع مال أخيك المشتري، كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟ يعني أنت أخذت الثمن وهو لم يأخذ شيء، وأنت صاحب الثمرة الذي فسدت، فأنت أحق بها من آخر لا علاقة له بها وإنما خسر وغرم. ما يؤخذ من الحديثين، أولا النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قالوا هذا إذا كان في حال الرغبة في بقائها أو سكت عن هذا، أما إذا اشترط البائع على المشتري القطع في الحال وكان المشتري له غرض في هذا الذي هو القطع في الحال فلا بأس به، لأنه لا غرر في هذا ولا محذور، كأن يكون المشتري من عادته يشتري الثمار من النخيل قبل أن تستوي، كما يكون في بعض النخيل أنها يصلح أن تؤكل وهي خضراء مثلا، فيشتريها المشتري ليبيعها قبل بدو صلاحها ليقطعها في الحال فلا بأس بهذا. ثانيا أنه يقتضي الفساد، يعني فساد البيع، البيع غير صحيح، يعني حتى لو تراضي عليه فلا يصح، لأنه كما تقدم أمور نهي عنها، لكن إذا تراضى عليها البائع والمشتري فلا بأس لأنها لحقهم، وأمور نهي عنها لحق الشرع لحق الله جل وعلا، فلا يجوز انتهاكها حتى لو تراضى البائع والمشتري على هذا، مثل العقود الربوية محرمة في الشرع ولو تراضى عليها الطرفان. النهي يقتضي الفساد فيكون بيعها غير صحيح. فالنهي يقتضي الفساد فيلزم من هذا أن يكون البيع غير صحيح، أن تكون الثمرة لصاحبها والدراهم التي أخذها البائع لصاحبها للمشتري، والبيع غير صحيح. نعم. ثالثا جواز بيعها بعد بدو صلاحها. هذا مفهوم الحديث، المنطوق منطوق الحديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، مفهوم الحديث أنه إذا بدا الصلاح جاز البيع حتى لو لم تصلح الثمرة كلها. إذا وجد علامات الصلاح في بعض الثمار من هذا النوع خاصة صح بيعه. نعم. وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرع القطع في الحال وهو قول الجمهور. نعم، مثل يكون اشترى الحب الزرع قال أنا بقطعه قد أجعله علف، فباع ذاك زرعه لا بأس، أو باع ثمر نخله واشترط على المشتري أن يقطعه في الحال، قال النخل مثلا مثقل بالثمرة وأحب أن أقطعه لتأخذ النخلة نشاطها لثمرة العام المقبل مثلا، فأنا أحب أن أبادر بالقطع الآن وأراد بيعه علف أو غير ذلك جاز. نعم. رابعا أن دليل الصلاح في ثمر النخل الإحمرار أو الإصفرار ولو في بعض الثمرة. يعني مثلا النخل 100 نخلة فيه 10 أو أكثر أو أقل مثلا بدأ فيها الصلاح، والأخريات لا تزال خضراء من هذا النوع الذي بدأ فيه الصلاح، فإنه يصح حتى لو باع بعضه وهو أخضر لكن جنسه قد بدأ فيه الصلاح فيجوز هذا. فصلاح بعض ثمرة بعض الثمر في شجرة دليل على صلاح جميعها، وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد، على سائر النوع. أما الأنواع الأخرى فلا، إذا صلح نوع والآخر لم يبدو فيه الصلاح فلا يصح بيع الآخر، وإنما النوع يعني بدو صلاح بعضه يكفي. وقد ذكر في التمر الإحمرار أو الإصفرار، أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب أكله ويظهر نضجه، والصلاح في الحب حتى يشتد. الصلاح في الحب يشتد، والصلاح في الثمار الأخرى أي نوع من أنواع الثمار مثلا تفاح أو خوخ أو مشمش أو نحو ذلك كلها إذا صلحت للأكل، ما دامت لم تصلح للأكل فلا يصح بيعها. خامسا الحكمة في النهي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها، فيكون من أكل الأموال بالباطل، كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها، وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين، وإزالة الأسباب وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم. فالإسلام يحرص على إيجاد الإلفة والمحبة والتفاهم بين الإخوة المسلمين، وإذا باع عليه ثمر وظن أنه يكسب منه، فإذا به يتلف الثمر بكامله مثلا أو أكثره، يكون فيه عداوة وحقد وكراهية فيما بينهم ونزاع وإشغال للحكام وغير ذلك. سادسا، فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق. هذه قاعدة فهمت من هذا الحديث، أن كل ما ترتب عليه أكل مال الغير بغير حق فإنه محرم ولا يجوز. ومعنى هذا أنه لو كان المشتري ضعيف الإدراك وأخذ منه البائع أكثر مما يستحق، أو زور عليه أو قمر عليه مثلا وأظهر له أن الثمرة جيدة وكثيرة وكذا إلى آخره لأجل أن يأخذ منه قيمة أكثر، أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل فهو محرم. فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين. ولو تراضى الطرفان على هذا فلا يقر، لأن أكل أموال الناس بالباطل محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من كان كثير الحدث متى يتوضأ للصلاة؟ إذا كان حدثه دائم وهو لا يتحكم بالمخرج، تخرج الريح باستمرار منه أو يخرج البول أو يخرج الغائط، فهذا يسمى من حدثه دائم. ومن كان هكذا يجب أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ للصلاة الحاضرة وصلى به الفرض والنوافل وقرأ به القرآن ومس المصحف، فإذا خرج الوقت الحاضر لزم أن يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا. وإذا كان هذا يستمسك أو يستطيع التحكم بعد الوضوء مباشرة، فيحسن بعد الوضوء مباشرة أن يصلي، وهو في هذه الحال معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة، ولعل الله يكتبها له لعذره، لأن صلاة الجماعة واجبة، والصلاة بوضوء كامل شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا أمكن تعارض الشرط مع الواجب وأمكن الإتيان بالشرط فيسقط عنه الواجب، لأننا نقول مثلا القيام واجب في الصلاة الفريضة، من لا يستطيع يسقط عنه. فالشرط الحصول عليه مقدم على الإتيان بالواجب. فإذا كان المرء مثلا بعد وضوئه واستنجائه مثلا يستطيع التحكم أو يمتنع عنه الحدث شيء من الزمن، فيحسن أن يؤدي الفريضة ولو تخلف عن صلاة الجماعة. أما إذا كان كله عليه سواء، قد يخرج منه الحدث وهو لم يكمل وضوءه، فينوي بوضوئه استباحة الصلاة، فإذا أكمل وضوءه حتى لو خرج منه شيء فإنه يصلي وصلاته صحيحة. هذا إذا كان باستمرار. أما إذا كان بعض الأحيان فإن عليه إذا خرج منه شيء أن يعيد الوضوء. يقول السائل: هل يجوز حلق الشوارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، بقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى ملك الفرس، كان قد حلقوا لحاهم وأعفوا وأطالوا شواربهم. كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فإحفاء الشارب لا بأس، يعني هو المأمور به شرعا. يقول السائل: حلفت أن أطيل شعري ولا أحلقه، فاعتمرت وحلقت شعري، فماذا أفعل وهل علي شيء؟ ليس عليك شيء فيما يظهر، والله أعلم، لأنك حلفت ألا تحلق الشعر مثلا في حالة إباحة الحلق، لكن إذا اعتمرت أو حججت فالحلق حينئذ أو التقصير واجب، والحلق أفضل، فأنت أتيت بما أمرت به شرعا. ولا يحسن للإنسان أن يحلف مثل هذا الحلف، لأن توفير الشعر وإكثاره ليس قربة وطاعة لله جل وعلا. وإذا كفر عن يمينه ليكون في حل في المستقبل أحسن. يقول السائل: شخص يعمل تاجر مواشي ويستقبل الماشية من عدد من الأشخاص دون الاتفاق على سعرها، وبعد أن يقوم التاجر ببيعها يحاسبهم بحيث يضمن الربح لنفسه، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان هذا على سبيل البيع فهذا غير صحيح. أما إذا كان مندوب عن أهل المواشي واتفق معهم على أنه يبيع وله في الرأس على الرأس كذا مثلا، فإذا باع أموالهم مثلا أخذ نصيبه وعطاهم الباقي حقهم، فلا بأس بهذا، لأنه عبارة ليس مشتر وإنما هو مندوب ومكلف بالبيع من قبلهم. أما إذا كان على سبيل الشراء فهذا الشراء غير صحيح، إذا اشترى ولم يميز القيمة ولم يتفقا على القيمة، لأنه إذا اشترى ولم يتفقوا على القيمة ثم تلفت فهي في ضمان المشتري، بخلاف الصورة الأولى إذا كان مندوب يبيع لهم ويسلمهم القيمة فهو وكيل عنهم، فإذا تلفت بعد وصولها إليه تكون من ضمان أصحابها. يقول السائل: عند القيام من السجود إلى الركعة الموالية هل يعتمد المصلي على يديه أم لا؟ عند القيام من السجود إليه ذلك فيجوز أن يعتمد على الأرض ويقوم، تقول السائلة: امرأة وضعت الطيب وهي محرمة ناسية فماذا عليها؟ لا بأس عليه، ليس عليها فدية، لأن وضع الطيب جهلا أو نسيانا لا فدية فيه، وإذا كانت متعمدة غير جاهلة ولا ناسية فعليها فدية ذلك وتكون آثمة، عليها التوبة والاستغفار وعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، يعني 3 آصع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هذا في حال التعمد. أما إذا كانت جاهلة أو ناسية، الجهل يعني ما تعرف الحكم، النسيان يحصل من طالب العلم مثلا يعرف أنه ما يجوز لكن تطيب نسيانا، فهذا ليس فيه شيء، جهلا أو نسيانا لا فدية عليها. يقول السائل: رجل كان يصلي مع الجماعة في المسجد والآن بدأ يصلي في البيت بدون عذر، يحرم عليه ذلك؟ يحرم على المسلم، على الرجل، أن يصلي الفرائض في بيته مع قدرته على الوصول إلى المسجد، لأنه بهذا الفعل عرض نفسه للخطر والعقوبة الشديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا إلا أن صاحبه فعل محرم، ترك واجبا من واجبات الدين وهي صلاة الجماعة. وفي رواية أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لحرقت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. والتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قد يكون الرجل مريض معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة، ومن حرصهم رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير والثواب ما يسمح لنفسه بالتخلف وهو معذور، فيطلب من اثنين من اخوانه المسلمين ان يمسكا بعضديه حتى يجلسانه في الصف ويدرك صلاة الجماعة وهو لا يستطيع الوصول بنفسه وإنما بإخوانه. وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المواظبة على صلاة الجماعة من سنن الهدى، ولو تركتم، وهي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ضلال من المرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فليحذر المسلم ذلك، وهذا من تلاعب الشيطان به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وقال له: يا رسول الله، بيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، وليس لي قائد يلائمني، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ أبدأ المبررات: بعده عن المسجد، وبينه وبين المسجد وادي، وهذا الوادي فيه السباع وفيه الهوام وفيه الحيات والعقارب، وهو أعمى. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ذهب الرجل استدعاه وقال: ماذا قلت؟ فأعاد، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فأجب. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول السائل: أتعامل مع شركات تجارية، وأحيانا يأتي العميل ولم تكن عندي بضاعة، فأتصل بالشركة وأطلب منها البضاعة على الحساب، ومن ثم أرسل العميل يأخذها أو جزءا منها والباقي يحمل لمستودعاتنا، فهل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز لك أن تبيع البضاعة قبل أن تستلمها، لابد أن تستلمها. إذا كنت تشتري البضاعة من التاجر الأكبر مثلا، فترسل مندوبك ليستلم البضاعة، فإذا استلمها أعطى من بعت عليه فلا بأس. أما أن تقول له: اذهب واقبضها من المحل الفلاني ذاك، فأنت بعتها قبل أن تستلمها وقبل أن تأخذها، ولا يجوز هذا. يقول السائل: ما حكم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا وتعمل أعمالا أخرى ليس فيها ربا؟ العمل في البنوك التي تتعامل في الربا لا يخلو إن كان المرء يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها، فذلك حرام، لأن فاعل هذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله آخذ الفائدة، وموكله الذي يدفع الفائدة، وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهدان ملعونان، وهم لم يستفيدوا شيء إلا أنهم أعانوا على الإثم والعدوان. فيحرم هذا أن يعرض المسلم نفسه للعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. وإذا كان لا يكتب الربا ولا يشهد فلا ينبغي له أن يعمل مع هؤلاء، لأن هذا العمل منه من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى وإن لم يكتب ولم يشهد. وينبغي للمسلم أن يبتعد عما حرم الله جل وعلا، وما توعد الله أحدا من أهل الكبائر بمثل ما توعد به المرابي والعياذ بالله، كما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأنت محارب لله ورسوله، خذ عصاك أو بندقيك أو سلاحك واخرج لمحاربة الله ورسوله. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ من حاربهما فهو مغلوب لا محالة ولا شك. وبين جل وعلا أن المرابي يفتضح أمام الملأ، يعني بعض المعاصي تحصل من المرء لكن ما يفضحه الله جل وعلا، يستر عليه. أما المرابي فهو يفتضح أمام الملأ، إذا قام من قبره يقوم وبطنه كالبيت الكبير والعياذ بالله، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، مثل المجنون، مثل الذي به مس من الجن في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مثل المجنون، مثل الذي به الصرع، يمشي ويسقط، يفتضح أمام الملأ بأنه مرابي والعياذ بالله. وتوعده الله جل وعلا بالخلود في النار، وتوعده بأنه محارب لله، ومع هذا كله قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقبل الله جل وعلا توبة التائب إذا تاب. يقول السائل: ما حكم من لم يعرف عدد أيمانه التي حلف بها ولم ينفذها؟ فكم عدد من الكفارات التي تجب عليه؟ الأفضل له براءة للذمة أن يحتاط، لأن هذه توجب، إذا كان ما نفذ يمينه توجب الكفارة، والكفارة من باب الصدقات و ما ينفع الفقير والمسكين وأهل الزكاة. فإذا زاد في الكفارات فحسن، يعني إذا توقع أنها 10 أيمان وكفر عن 20 يمين فحسن. أكثر من الكفارات عن أيمان مثلا لا يحصيها مثلا فهذا حسن براءة للذمة، والكفارة عن اليمين الواحد إذا كان اليمين الواحد كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإطعام 10 المساكين لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد يقدر 15 كيلو. وإذا تكررت الأيمان في موضوع واحد في شيء واحد مثلا فالكفارة واحدة حتى ولو بلغت الأيمان 10. أما إذا تكررت الأيمان في مواضيع متعددة فلكل موضوع كفارته. مثلا حلف لا يكلم زيد ثم خوطب في هذا فحلف يمين ثانية أن لا يكلم زيد، ثم خوطب في هذا من قبل أبيه أو أخيه مثلا فحلف أن لا يكلم زيد، وحلف أيمان متعددة أن لا يكلم زيد مثلا، يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر على الأول. وأما إذا كانت في مواضيع متعددة فيلزم لكل يمين كفارة، والزيادة في الكفارة مستحبة لأنها من باب الصدقة. فمثلا إذا كانت الكفارة 15 كيلو وأخرج كيس رز مثلا من عن كفارة يمين فلا بأس بهذا، فهذا حسن ويؤجر عليه. يقول السائل: حضرت من مصر لأداء عمرة عن أختي المتوفية وقد أديتها ولله الحمد، فهل أستطيع أن أعمل عمرة لي؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة عن أختك فلا يحسن أن تخرج من مكة من أجل أن تأتي بعمرة أخرى. بعدما أنهيت عمرتك والحمد لله أكثر من الطواف بالبيت، وكرر الطواف بالبيت شرفه الله، وهذا لعله خير لك من الخروج إلى التنعيم أو غيره من الحل لتأتي بعمرة أخرى. فإن سافرت من مكة بنية العودة إلى مكة مرة أخرى إلى مكان قريب أو بعيد، سافرت إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة استحبابا لا وجوبا. فنقول لمن كان داخل مكة لا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة، ومن كان خارج مكة يريد الدخول إلى مكة نقول لا تحرم نفسك، ادخل مكة بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما ولم يخرج عليه الصلاة والسلام للإتيان بعمرة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم ما خرجوا للإتيان بعمرة، وإنما الذي خرج من مكة للإتيان بعمرة هي عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة من المدينة ثم حاضت فلم تتمكن من أداء العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لأنها استمر معها الحيض حتى يوم الذهاب إلى منى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأصبحت قارنة، فأدت الحج والعمرة معا. فلما انتهت من أفعال الحج قالت: يا رسول الله، يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تعتمر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من هناك وأتت بالعمرة ولم يحرم معها عبد الرحمن لأنه قد أتى بعمرته أولا ثم الحج بعد هذا. فقال العلماء رحمهم الله: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة أدخلت الحج على العمرة، فبعد الحج لا بأس أن تخرج للإتيان بعمرة مثل عائشة رضي الله عنها. وأما من أدى العمرة أولا وبقي في مكة، أو أدى العمرة ثم الحج بعد ذلك وبقي في مكة، فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: أحرمت من المدينة عندما ركبت الطائرة، ولم يخبروننا عند محاذاة الميقات، ولم أنوي، بل كنت متجهز. لا بأس عليك إن شاء الله، لأنك تقول أحرمت من الميقات وركبت، أحرمت من المدينة وركبت الطائرة، فأنت محرم وبقلبك أنت محرم، دخلت في النسك، لا بأس عليك إن شاء الله، لأن ميقات أهل المدينة قبل أن تقلع الطائرة أنت تحاذيه، لأنها إذا سارت ولو قليلا تجاوزته. يقول السائل: أقوم بالتوفيق بين المستثمرين، كأن يكون لرجل عقار أو أرض، ويريد آخر البناء عليها لاستثمارها، ويستفيد الطرفان، فهل إذا وفقت بينهما يصح أن آخذ مقابل هذا التوفيق؟ نعم، لا بأس عليك أن تأخذ مقابل هذا، لأن هذا مقابل خدمتك لهم والجمع بينهم، ومثل السعي الذي يأخذه المرء في حال بيع بضاعة أو تأجيرها ونحو ذلك، فهذا اتفاق بين طرفين، و المرء قد لا يستطيع أن يقوم به إلا إذا جعل له شيء، لأنه يريد أن يسعى في معاشه، فإذا كان له سعي مقابل هذا الفعل فإنه يتفرغ له ويستفيد منه ويفيد الآخرين. يقول السائل: ما حكم التقصير في التحلل من الإحرام، وأيهما أفضل، الحلق أو التقصير؟ الحلق أو التقصير نسك، واجب من واجبات النسك حجا كان أو عمرة، والحلق أفضل من التقصير، والتقصير مجزئ في حال يكون التقصير أولى لمن قدم مكة معتمرا والحج قريب، فيحسن أن يقصر في التحلل من العمرة ثم يحلق في التحلل من الحج. وأما إذا كان بعمرة مفردة فالحلق أفضل، وكذلك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، كرر هذا 3 مرات، ومن حوله يقول والمقصرين، فلا يقول صلى الله عليه وسلم والمقصرين إلا في 3 أو 4، قال والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل. يقول السائل: ما حكم الصلاة في البيت مع أخي المكسور؟ إذا كان المرء صلى في البيت مثلا من أجل أخيه أو من أجل أبيه ليدرك فضيلة الجماعة، فلعله لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يصلى مع المرء ولا يصلي وحده، لأنك إذا تخلفت من أجل عزيز عليك من أجل أن تصلي معه وهو معذور، أما إذا لم يكن معذور فكلاكما في التخلف آثم والعياذ بالله، أما إذا كان معذور وأنت تخلفت من أجله فلعلها تكتب لك فضيلة الجماعة وتؤجر وبصدقتك على أخيك. يقول السائل: هل يجوز للبائع أن يرفض إرجاع البضاعة بعد أن يشتريها المشتري؟ إذا تم البيع بينهما فلا يجوز للبائع أن يرفض تسليم البضاعة، لكن إذا كان البضاعة مثلا فيها عيب أو نحو ذلك فللمشتري أن يرجعها للبايع، وإن لم يرضى بهذا وإذا اختلف فيرجع إلى الحاكم. يقول السائل: والدتي حجت قبل عدة سنوات ووكلت من يرمي عنها ولم تكن عاجزة، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء إن شاء الله، ما دامت وكلت في الرمي عنها فرمى عنها الوكيل فلا شيء عليها إن شاء الله. هذا يقول: شخص أبكم أصم ثقيل النوم قد يفوت الوقتان والثلاثة بل واليوم الكامل.